الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، في مقدمة هذا الكتاب المبارك الطيب النافع إن شاء الله، قواعد الأحكام في مفارق الأنام للشيخ الإمام العز بن عبد السلام. ووقفنا في اللقاء السابق في أثناء الكلام على ما تدرك به المصالح، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، ثم ذكر فائدة هنا وفائدة فيما تعرف به مصالح الدارين ومفاسدهم، وهذا فيه نوع تأكيد لما سبق. فقال: أما مصالح الآخرة وأسبابها ومفاسدها وأسبابها، وسيأتينا إن المصالح إما مصالح حقيقية وهي مصالح في ذاتها، أو مصالح مجازية وهي أسبابها المؤدية إليها. هنا قال: مصالح الآخرة وأسبابها ومفاسدها وأسبابها، مصالح أسبابها والمفاسد أسبابها. هذه ما كان من يتعلق بالآخرة فلا تعرف إلا بالشرع، لا تعرف هذه المصالح أنها مصالح أخروية، ولا هذه المفاسد أنها مفاسد تؤدي إلى مفاسد أخروية إلا بالشرع. فإن خفي منها شيء طلب من أدلة الشرع، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح. وليس لأحد من الخلق كائنا من كان مهما كانت عقله وفطنته وذكاؤه وخبرته أن يدعي أنه يعرف شيئا من أعمال الآخرة، من مصالح الآخرة فيطلبه، أو شيئا من مفاسدها فيمنعه، لأن هذه إنما تعرف بالشرع، ولا يعرفها إلا من عرف أدلة الشرع. وأدلة الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والأدلة المعتبرة المأخوذة أيضا من الكتاب والسنة، وهي عند أهل العلم متعددة من الاستحسان والمصالح المرسلة، بيان المصالح والاستصحاب، وشرع من قبلنا إذا لم يكن نصنا فيه على النهي عنه في شرعنا، ونحو ذلك من الأدلة المعتبرة. ولكن الأصل الكتاب والسنة والإجماع والقياس المعتبر، هذه هي الأدلة التي لا يصح لأحد أن يدعي معرفة مصلحة أو مفسدة أخروية إلا عن طريقها. ومن ادعى من الناس شيئا من ذلك فقد ظلم نفسه، وقد ارتكب خطيئة لا يغفرها إلا الاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ننبه أنفسنا وكل مسلم، لأنه لا ينبغي لأحد أن يأتي إلى ما تعلق بالأحكام الشرعية التي نص على بلدها شرعا، مثل أمثال الإسلام الخمسة، مثل الأعمال البر المنصوصة، مثل وكذلك النواهي المشروعة الشرعية فبناء عنها الشرع، مثل الزنا والسرقة وقتل النفس والربا والشرب الخمر، وكذلك اختلاط الرجال بالنساء والسخون للنساء والتبرج ونحو ذلك. كل هذه التي وردت بها الأدلة الشرعية لا ينبغي لأحد أن يأتي ويقول: لا، المصلحة تقتضي، والله إن نكتب على زمان نختلف، فلا نجوز أن نحجر على الناس ونقول لهم لا يعني أن تمنعون المرأة من أنها تلبس ما تشاء وتفعل ما تشاء وكذا إلى آخره، هذا كان زمان، أما الحين لا، هذا لا ينبغي. كذلك يأتي أحدهم يقول: المصلحة في أننا نتعامل بما يتعامل به الناس الآن في المعاملات الأخرى يعني الربوية ونحو ذلك، لأن هذه مصالح، لا هذه قد حددها الشرع وبينها، فليس لأحد أن يأتي ويقول الله سبحانه وتعالى لا حرم الربا، جاء في الوقوف من الكتاب والسنة، فلا يأتي أحد يقول المصالح الآن يعني في إباحة الربا ونحو ذلك. كذلك قال وأما مصالح الدنيا، المصالح التي تتعلق بأعمال الناس بأحوال الناس ويعني وما ينفعهم في دنياهم من ملذات مشروعة ومن يعني أسباب لها، قال أما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها وأسبابها فمعروف بالضرورة، بالضرورة العقلية والمكتسبة وبضرورة عقلية وبالتجارب، تجارب الأمم وتجارب الأشخاص، لأن من خلالها يعرف أن هذا صالح وهذا غير صالح، هذا يصلح له وهذا لا يصلح، وهذا في مصلحة. وكذلك العادات، تعود الناس العادات على أعمال معينة في مصالح دنياهم، نحن الآن نتكلم عن مصالح الدنيا مما لا يتعلق بالدين، فما كان من عادات الناس يعني يعرف منه ما يصلح لهم وما يضرهم سيمتنعون عنه. كذلك الظنون المعتبرات، يعني غالب الظن أن والله هذا الشيء فلان إذا فعلته يعني حقق لي مصلحة، أو إذا أتيته حصل لي منه مصلحة، يعني يغلب على ظنك أن هذا يصلح أو هذا لا يصلح، الوقود يعني ثبت عن خالها بدأ في مصالح الدنيا بالعقل. والظنون والمعتبرات فإن خفي شيء من ذلك قدر من أجله. يعني نحتاج إلى ذكر بعض الأمثلة، يعني من مصالح الدنيا التي هي أصلا مباحات وتدرك بالتجربة وبالضرورة أو بالعادة أو نحو ذلك، مثلا طبعا هناك لها جوانب، ولهذا قلت أنا في الدرس الماضي ما من مصلحة دنيوية مباحة إلا وفيها جانب يعني معتبر شرعا وفيها مصلحة أخروية. فمثلا نظام التعبئة، نقول يعني تعبئة الجيوش في الدول والأقاليم والمماليك، تعبئة الجيوش، تجهيز الجيش، تخصيص يعني جهاز معين للجيش وتعبئته ووضع النظام له وتخصيص ميزانية معينة ودعمه بشيء من موارد الدولة وتنظيمه، أليس هذا من المصالح الأخرى الدنيوية الحالية؟ ليش؟ طبعا يعني جانب الجهاد وأنه مشروع هذا أمر ثاني، يعني هذا هو الأصل من حيث أن الأمة الإسلامية يجب أن يكون فيها الجهاد معلوما وقائما، لكن أيضا من حيث المصلحة الدنيوية البحتة، ألا ترون ألا يرى العاقل أنه لا بد لكل أمة من ما يعني ما يحميها ويحمي بيضتها ويحمي دارها ديارها ويحمي مصالحها؟ لا بد، إذن الحماية واجبة، الدفاع عن سمي ما شئت، نحن لا نتكلم عن مصالح الدنيا، سمي ما شئت، دفاع عن الوطن، دفاع عن البلاد، دفاع عن الناس، عن الأمة، عن الحياة، عن كذا إلى آخره. الإسلام يقول الجهاد وهو يشمل ذلك كله، هذا مشروع من حيث الشرع هنا، لكن من حيث الأصل أو من حيث المصلحة الدنيوية أليس في تنظيمه، طبعا الجهاد أو الدفاع عن الوطن أو الدفاع عن البلد أو الدفاع عن بيضة الأمة أو كذا إلى آخره مطلوب، لكن تنظيمه، حسن تنظيمه وعمل يعني دعمه بالمال وتجهيزه وعوض الرتب المعينة إلى آخره، هذا تنظيم، تنظيم أليس يدرك مصلحته بالعقل بالتجربة بالخبرة بالضرورة؟ هذا واحد. إذن يعرض الأصل، يعني نحن إذا أتينا إلى المسألة مصلحة المحن المتحقق شرعا، الجهاد في سبيل الله أمر مطلوب، الجهاد في سبيل الله أمر مطلوب، وكل مؤمن يجب عليه أن يكون يفكر في الجهاد في سبيل الله، والجهاد درجات أعلاها أو وأقصاها القتال، يعني مباشرة القتال، لكن هناك جهاد نفسي وجهاد بالمال وجهاد باللسان وجهاد بكلمة الحق إلى آخره، ولكن وسائله وتنظيمه وتهيئته هذه من المصالح التي تدرك في الدنيا بالعقل وحسن التفكير. ولهذا تختلف الأمم في قوة دفاعاتها باختلاف حسن تنظيمها وتهيئتها. هذا مثال، مثال آخر مما يتعامل فيه مما يحتاجه الناس في زماننا هذا، ترتيب المواصلات، سلوك الناس في الطرقات، مراكبهم من سيارات وقاطرات وقطارات وبواخر وغيرها. كان في الزمان السابق يوم كان الناس يستعملون ألا في تنقلاتهم الدواب لنا الإبل والبغال الجمال والبغال والحمير كامكم الله وهذا. وكان يعني طرقات على قدر هذه الوسائل، فكانت يعني مثل ثلاث أمتار تكفي. ولهذا كان الطريق الواسع الذي تمر به الأحمال من القوافل الجمال وكذا أوسع قليلا لأنه يحتاج إلى ذلك، ولهذا يسمونه الشارع، وكان تسمى الشارع أو طرقات أو الطريق العام. يعني الآن تغيرت الأحوال وأصبحت وسائل النقل والمواصلات مختلفة من حسن اختيار المصالح لولي أمر المسلمين وللمسلمين عامة أن يكون هناك ترتيب معين وتنظيم معين. كان في حتى بعد أن جاءت هذه الوسائل الحديثة في كثير من البلدان وفي يعني وما يزال بعضه إلى الآن، كان المسار مثلا اتجاه واحد خط واحد يجوز يكون يعني سير واحد عفوا سير مشترك يعني في طريق واحد سيارة تذهب وهذه تجي ما بينها ليس بينها فاصل وكذا إلى آخره ماشي منظم يعني يكفي الحاجة. لما وجد في أن هناك ضرورة أو حاجة شديدة إلى فصل المسارات أو وجود طرق سريعة وكذا إلى آخره عملت هذه الطرق وهكذا. هذا من حسن التنظيم أو لا، من اختيار المصلحة الدنيوية صالحة للناس أو لا، هذا ما جاء به نص بل لا بد أنكم تجعلوا الطريق 50 متر أو 60 متر أو 10 أمتار، ولا جاء نص ولا دلالة يعني نصية أنه لا بد أن يكون اتجاه واحد في هذا المكان ولا يجوز معاكسته، ولا جاء نص بوضع إشارات للوقوف لا. لكن المصلحة العامة التي دل عليها الشرع وأمر بها الشرع أنه على المؤمنين أن يتخذوا الوسائل الصحيحة لإعمال الحياة وللسير فيها ولترتيب حياته. ومن ذلك من التجارب والمعارف والخبرات والضرورات التي والعادات وجد أنه في الاتصالات لابد أن يكون ذلك كذلك وقد يتغير. كذلك مثلا من الأشياء يعني كثيرة في المصالح الدنيوية، خلونا اليوم في شيء عندنا من هذا. بعض الناس وهؤلاء والحمد لله قليلون يعني تتحجر عقولهم ويأتون ويقول لك هذه أمور، وهذا شيء نبي عليه يا إخوان، مثل هذه التنظيمات حجر فيها حجر على الناس. كيف لا يعني أن لابد أن إشارة، وأصلا إشارة هذه وضعها أصلا استخدمت من الكفار من الناس من غير المسلمين وكذا، وجاء المسلمون وطبقوها. أنا ما ألتزم بها حمراء صفراء خضراء لا خلاص، ما يجب علي شرعا أن ألتزم بها. الكلام خلاص هذا كلام مخالف للشرع مخالف لأمر الله، لأن الله أمر بطاعة ولي الأمر هذه واحدة، وأمر بما فيه المصلحة هذه ثانية، ونهى عما فيه المفسدة والمضرة وهذه ثالثة، وكل ذلك مخالفة ذلك يؤدي إلى المفسدة الكبيرة العظمى وإلى المخالفة. فمن الأمثلة أيضا يعني مثال عادي توزيع مثلا البريد اللي هو اتصالات الجسم الوسائل التي تأتي الناس، ما كان هناك في زمن الماضي يعني توزيعه بهذه الطريقة، ففيه بريد عن طريق الحمام الزاجل عن طريق كذا يعني الى اخره، لكن تنظيمه وترتيبه وضع ايصالات وكذا واتصال بفلان انه يستلم وهذا من هنا الى اخره، الارساليات الحوالات النقود وغيرها كل ذلك هذا ترتيب دنيوي محض في مصالح دنيويه. يعني لو تركه الناس ما يعني لو تركه الناس واستعملوا وسائل اخرى وسائل قديمه وكذا الى اخره لم يعني يقال انهم تركوا ما امر الله به الزاما او ما امر به الشرع الزاما وتركوا واجبا، لكنهم في الحقيقه تركوا ما هو مندوب اليه ومطلوب لتحقيق مصالحه. لانه لو لم ينظم احوال اي بلد من البلاد يكون الناس في واد قد ذهبوا وحصل لهم من المصالح الدنيويه التي يتوقعون بها على مساله على يعني كياناتهم وعلى حماية معتقداتهم وعلى يعني حماية أوطانهم إلى آخره وعلى تقدمهم الحضاري والمادي. يعني إن لم يأخذوا بهذه الوسائل، من لم يأخذ بهذه الوسائل يتركه الناس يذهبوا، يبقى هو جالس يبقى هو متأخر متقلب، ما هذا يؤدي في النهاية إلى مضرة. فلا ينبغي ترك مثل هذه الوسائل وإن كان أصلها مباح وليس بلازم. مثلا في الزراعة، أمثلة كثيرة في الزراعة وفي الصناعة. كانت الزراعة في الأمم كلها معلومة في حدود معقولة، والصناعات أيضا محدودة. الآن تطور الأمر وأصبح لها ترتيب معين، أصبح لها يعني طريقة سقيا معينة، أصبح لها يعني السدود ومجاري معينة وخذ مواسم معينة إلى آخره، واختيار بذور معينة من صحة التعبير عن تطعيمات إلى آخر ما حصل. هذه أمور كلها عائدة إلى مصالح الدنيا، مصالح الدنيا ومصالح الأصل، ليس فيها أمر حتمي بأنك لابد أن تطعم يعني البرتقال بكذا فيطع لك نوع آخر أحسن، ولا فيها كذا، ما فيها أمر. لكن من المباحات العائد مصلحتها في تحسينها إلى المجتمع إلى الأمة، فينبغي على الأمة أن تأخذ بها، ولكن من باب التجربة وكذا وعمل المصلحة. وفي هذا مثال، يعني ما في نص، يعني ما في شيء متعبد به أنك لا بد أن تفعل كذا، أن تطعم أو كذا أو تلقح أو لا، ما في شيء نصف من هذا، إنما يرجع إلى خبرة الناس وتجاربهم، وينبغي لهم أن يفعلوا ما فيه ما يرون أن فيه مصلحة. الحديث هو واضح، ورد صلى الله عليه وسلم لما مر على قوم يلقحون نقله، لماذا تفعلون؟ يعني إذا أراد الله له أن يصلح صلح، وإلا فلا، تركوا ما جاءهم شيء بداية الموسم. فلما أتى الموسم ما جاء كذا إلى آخره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث معروف، يعني أنتم أعلم بأمور الدنيا، يعني تحديد حقها أو دينها إلى آخره يرجع إلى الناس. ولهذا عندما تنظر في الأمور الشرعية، الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، جاءت الأمر بالعبادات المحضة محدودة، وكذلك جاء النهي عن الأشياء المحرمة والمكروهة والممنوعة شرعا أيضا محدودة. وما عدا ذلك فهو مباح، إما من مباح ينقلب إلى مندوب استعماله إلى وفيه مصلحة للأمة والدين، وإما عفو مسكوت عنه، يعني من أراد أن يفعل فليفعل، من أراد أن ينفع إذا فالدين يسر، وسماحة وتسهيل، وفي نفس الوقت فيه حث وتوجيه إلى تحقيق الصالح العام للفرد وللمجتمع. تخطيط المدن والقرى، كيف المدن والقرى إذا أخذت من يبني إذا أخذت كلما معه قطعة من الأرض أو شيء، أو يبني في مزرعتي وهذا يبني ماشي، والأمور حسب أحوال الناس الآن. وطبعا حتى وما جاء حتى الآن في زماننا، يعني تختلف المجتمعات من مجتمع إلى آخر. في المدن الكبيرة التي تحتاج إلى تنظيم وتحديد الشوارع وتحديد يعني علوم معينة في منطقة معينة ونوعية معينة في البناء إلى آخره، هذا أصبح أمرا مطلوبا لتحقيق مصالح الناس، مع أنه الأصل فيه الإباحة أنه مباح، لكن لما فيه من المصلحة ينبغي الأخذ به لتأخذ الأمة بأسباب القوة والتفسد. قال ما نقول حفظ الصحة العامة ومقاومة الأوبئة أيضا فيه وسائل حديثة الآن تستعمل. ما أحد يأتي ويقول والله الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي خلق الداء وهو الذي خلق الدواء وهو الذي يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، وأنا يعني ما ينبغي الاهتمام الزائد ببحث عن الأدوية وتجميعها وتصنيفها وكذا والآخر وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد لك أن تشفى تشفى، وإن أراد لك أن تمرض وكذا. هذا كلام حق فيه باطل، صحيح أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. إبراهيم عليه السلام رضي الله عنه يقول وإذا مرضت عن الله سبحانه وتعالى فهو يشفيه، ورسول صلى الله عليه وسلم أيضا أكد ذلك، ولكن قال تداووا يا عباد الله، تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، فالتداوي مطلوب. كان الناس يتداوون بالأعشاب وكذا وبالرسالة، وكانوا يتداوون بآخر ما يتداوون به الكي، ورسول صلى الله عليه وسلم قال آخر الدواء الكي إلى آخر الرسالة المتاحة لهم حتى تجاربه ومعرفته وقدرته. الآن تطور الأمر، أصبح فيه المختبرات يعني نتائج علمية وكذا إلى آخره، يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها. يعني إذا سألت حاكم وقلت له هل يؤخذ بالوسائل الحديثة في تحسين الصحة ودفع الأوبئة أو كذا، فأجابك بلا، ماذا تقول عنه؟ إذن الأصل أن هذه من مصالح دنيوية وينبغي الأخذ بها لأنها تؤدي في الحقيقة إلى مصالح دينية. كذلك يعني الجوانب العلمية والتقنية والإبداع ونحو ذلك، ما كل ذلك يجب طبعا نحن لو نظرنا إلى التطور الحاصل في هذه الأنواع سواء كان في تنظيم الجيوش أو في تنظيم المواصلات أو في توزيع البريد التنظيمي أو في تحسين الإنتاج الزراعي والصناعي أو في تخطيط المدن والقرى أو في حفظ الصحة والآخري أو في تصدير قوى الكون بسلطان العلم لمصلحة الإنسان، هذه الأمور التي نلمسها ومشاهدها لو نظرت إليها في زماننا في عقلنا هذا ولكن واقعيًا مع أنفسنا، أقلت هذه التحسينات يعني هذه يعني الوصول إلى مرحلة متقدمة فيها أغلبها يعني سبقنا إليه غيرنا من أهل الدنيا، والدليل وهذا دليل أكيد على أن هذه إيش من مصالح الدنيا، لو كانت أصلا من مصالح الآخرة ما يعني المؤمن سباق إلى مصالح الآخرة، لكنها من مصالح الدنيا فسبقنا إليها غيره، سبق المسلمون غيرهم إليها، سبق غير المسلمين إلى تحقيق مصالح الدنيا التي تعود على الدين بالخير وعلى الأمة بالخير، هذا لا يعني المنع الامتناع عن الاستفادة منها. وقد مثلت بمثال حكاية يعني نظام المرور وغيره، ولا يأتي واحد يقول والله هذه مخترعات وهذه أعمال وهذه تدريبات وهذه تنظيمات إنما جاءتنا من ناس لا دين لهم وليس لهم فيها، نحن ملزمين بها ولا ينبغي، بل بعضهم يقول ما يجوز، وهذا قليل جدا لا يجوز الأخذ بكذا لأنه أصلا جاينا من الغرب أو الشرق أو بلد من الله. الحكمة ضالة المؤمن، ها؟ فهي له أن وجدها أخذها أو قبلها أو كما هو يقول ألا. فعلينا إذن فينبغي للمسلم أو أن يعرف مثل هذه المصالح فقط كل بحسبه وأن يؤخذ بها ولا يمنع كونها أتت من غير المسلمين. ونضرب لذلك أمثلة، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يخطب على الأرض، ما اجتمع الناس حوله في المسجد إلى آخره أو في أي مكان يجمعون فيخطب عليه، ما هناك منبر، مكان يعتدى، ثم لما كبر الناس وكذا إلى آخره وأشار عليه بعض الصحابة أن يجعل له أو يعمل له منبر يرتقي عليه قليل يرى الناس ويسمعون، فاتخذ منبر. من الذي صنع هذا المنبر؟ مولى من يعني من إحدى الصحابيات من النجار، طبعا مولى النجار يعني صنع له المنبر، لم يمنع ذلك من أن يؤخذ به، بل هذا في الشرع إشارة إلى أنك إذا وجدت المصلحة من أي جهة كانت، صح مصلحة المباح من أي جهة كانت فأخذ بها لأنها تؤدي إلى مصلحة دنيوية أخوية، هذه الوسيلة هي مباحة، يعني يستعمل منبر أو لا يستعمله أمر مباح، المطلوب هو أن يوصل ما يقول إلى السامع، فإذا وصله من دون منبر فلا بأس، إذا وجد استعمل المنبر فهو يعني أقوى وأمكن في أداء هذا المطلوب، يأخذ بها أو لا يأخذ به، إذا ترجح أو ما دام فيه يعني مصلحة راجحة يعود إلى مصلحة دينية فليأخذ، فيه إشارة إلى الأخذ بالمباح، وفيه إشارة أيضا إلى الأخذ بما هو أولى وأحسن في أداء العبادة، لأن الخطبة طبعا الخطبة الموعظة العامة هذه من باب المندوبات، يعني خطبة الجمعة هذه فريضة يعني جزء من صلاة الجمعة فلا بد لها من وسيلة. لاحظ الفرق بين المصلحة الدينية الأخروية وبين المصلحة الدنيوية في هذا الموضوع، خطبة الجمعة ووسيلتها، المنبر وسيلة لإظهارها وإعلام الناس الحاضرين بها، فهذه الوسيلة مباحة يستعملها الخطيب أو لا يستعملها فيها، أهم شيء أنه يوصل صوته إلى الآخر، ليس بالضرورة أن يكون المنبر خشبا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ممكن أن يكون من حديد من كذا من اسمنت من آخر كما هو الآن موجود في أن يستعمله الناس، وليس بالضرورة أيضا أن يكون منبر، يكون شيء علو مرتفع فارتفع، وأيضا ليس بالضرورة أن يكون منبر مرة واحدة، ممكن أن يكون غير على غير المنبر ويقف واقف ويأخذ السماعة الآن يعني الميكروفون وهذا يستعمل ويتكلم فيه ويسمع الناس، هذه كلها مباحات ووسائل مباحة للوصول إلى أمر شرعي فيجوز الأخذ بها، وتركها ليس يعني بأثر إذا تحقق المقصود، وإن لم يتحقق المقصود على الوجه الأكمل تكون من باب المندوبات، تنتقل من كونها مباحة إلى مندوب. نعود إلى إلى إلى أصل العبادة المصلحة القوية، الخطبة نفسها خطبة الجمعة لها كيفية معينة وأداء معين وأيضا وضع معين للخطيب. الخطيب في الجمعة يصح أن يخطب قاعدا، قاعد مع القدرة، لا بقى يقول لك لا أنا أقدر أجلس وأخذ السماء الميكروفون وأسمع الناس وصوتي يستمع، أو أطلع فوق منبر عالي ويراني الناس وأجلس وصوتي جهوري وأسمعهم إذا وصلت المقصود وصلت إلى الناس بطريقة غير الهيئة التي أمر بها الشرع. ماذا نقول له؟ قل له هنا لا، لأن هذا عبادة وطلبت على هيئة معينة، فليس لك أن تخالف هذه ما أنا أتي وطلب الله الحق. طيب يعني ما المقصود؟ واقف يعني يسمعه الناس أو يراه الناس. أنا إذا جلس على مستوى عالي أراني الناس، وإذا كان صوتي يهودي وعندي آلة تسمع الناس سمع الناس، إذن فما الداعي إلى أن أقف؟ يقول لا، الشرع أمرك أن تلقي الخطبة واقف قائما وتجلس بين الخطبتين ثم تقوم بالخطبة الثانية، هذا هذه عبادة في حد ذاته. لماذا؟ كيف؟ تعليق لا، هنا أن العبادة ليس لنا أن نتدخل في بيان حكمتها أو مقصدها أو كذا إلى آخره الذي يخالف حقيقتها، لا، نعم نسمعها نعرف الحكمة منها ونقول الحكمة منها كذا كذا كذا، لكن لا نخالفها لأننا والله بعقولنا رأينا أن هذه الحكمة تتحقق في غير الصورة التي شرعت فيها. نعم. إذن هناك فرق بين ما هو عبادة ومصلحة أخروية وبين ما هو من باب مصالح الدنيا والعادات وإن كان متعلقا بعبادة. مثلا من الأشياء التي كان التي أخذ بها رسول، وهذه إشارات أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ في سياسة الدولة سياسة الأمة تبليغ أمة الإسلام بما بشرع الله في من قوله بقوله أو بعمله، هذا تشريع، ففيه إشارات إلى أنه ينبغي لنا بل يجب علينا أن لا نتجاوز ما أمر به عليه الصلاة والسلام أو ما نهى عنه، أو أننا يعني نستنكر أو يعني نفسر بالأخذ بما أخذ به وما أشار إليه. في غزوة الأحزاب في معركة في مواجهة العدو، شوف هذه من الوسائل اللي هي أصلا مباحة، يعني الإنسان ينبغي أن يبحث عن الشيء يعني الناجع والمؤدي إلى المقصود الشرعي في أي وسيلة من الوسائل المباحة، وعندئذ تتحول المباحة إلى مندوب. في غزوة الأحزاب كما هو معروف لجميع يعني عموم المسلمين وطلبة العلم، يعني هذه الغزوة الكبيرة العظمى التي فيها يعني نزل نصر الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بنصر الملائكة التفاصيلها المعروفة. ما الذي حصل؟ كان المشركون قد هاجموا المدينة وأتوا إلى لاجتياحها وهم عدد كثير، عددهم عدد كثير جدا، أحزابهم قريش ومن حولها ومن معها إلى آخره، وتآمر معها اليهود. ما هي الوسائل للدفاع؟ خرج المجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة العدو، وهذا هو المريضة، هذا الواجب فرض يعني، وهذا واجب في كل زمان ومكان. إذا اجتيح أو أريد أن يجتاح بلد من بلاد المسلمين، وجب على من في ذلك البلد أن يخرج كل قادر منهم لقتال هذا العدو الذي يريد أن يشتت المسلمين من تلك البلد. يجب عينا يعني يكون فرض عين، حتى قال بعضهم لا يصح لا يجب في استئذان أحد، يعني إذا دخل جيش أو جماعة من الأمم من يعني أعداء المسلمين إلى بلدة من بلاد المسلمين يريدون اجتياحها، فعلى الذين في هذه البلدة كل قادر على الدفاع والقتال لهذه البلدة أن يهب لي الدفاع من غير حاجة إلى استئذان أحد. وهذا من فروض يعني من أنواع فرض العين، يعني يكون الجهاد فرض عين، هي فرض عين على من؟ على هؤلاء الناس. المدينة نفر خرج كل قادم على القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى، وهذا صحيح، لم يبقى في المدينة إلا النساء، هذه معروفة القصة. لكن عددهم كبير، والجيش المتجمع الأحزاب، الأحزاب يتجمعون عدد كبير فيفتحون المدينة. طيب إذن الشيء المتبادل والشيء الذي لا بد منه أن يتواجد الجيش عامل إلى آخره ويكون مدرج، لكن هناك وسائل لا بد أن تصنع للدفاع. يأتي سلمان الفارسي وبحكمته وبخبرته وبعلمه السابق، يعني من تجربته في أمته سلمان الفارسي، كان جاء من جهة من فارس، وكان ما جاء إلى المدينة أو إلى بلاد العرب إلا بعد أن ما أمضى عمرا من عمره بخبرة وتجربة، فله تجارب في هذا. فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط في رأيه وقال: هؤلاء عدد كبير، ونحن مهما قلنا، هذه من حيث الأسباب الظاهرة، مهما كان فهم أكثر منا وسيجتاحون المدينة. في وسيلة، ما هي الوسيلة؟ نعم، الخندق. لأول مرة في تاريخ حروب العرب يستعملون مثل هذه الوسيلة، فقال: اعملوا خندق. خندق يعني احفر حفيرة على حول الجهة التي فيها جهة العدو، طبعا تنتهي بالجبل وتبدأ بالجبل، إذن يكون هناك لا يستطيع العدو أن يدخل من إلا من هذا المنطقة، من هذا المدخل، فيعمل الحفيرة هذه الخندق فينتهي. فعمل وسيلة من مصالح الدنيا مؤدية إلى مصلحة أخروية. لم يقل رسول الله: هذا ليس من عاداتنا في حروب.